يا نادر يا صاحبي، مش عيب ابدا ان البني ادم لما يتوجع يقول اي. هو انت عارف حاجة انا مش واخد بالي منها؟ ده يا عم نادر، انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ عايز تفهمني يعني ان المقلب اللي عملته فيك زينة مش مؤثر فيك؟ زينة بتموت فيا، وزمانها دلوقتي ضربة اسداس في اخماس، خصوصا لما اديتها الخاتم هدية وفضلت اضحك واهزر طول الوقت. هي دلوقتي نفسها شكت، اكيد شكت اني ممكن اكون ما بحبهاش. والله ما فاهم حاجة. يعني الالم اللي حاولت ترزعهولي على وشي رن على قفاها هي. انت يا هبامه يا بتاع سكرتيرا. ايوه يا هانم، تحت امرك حبيبتي اللي قلت لك عليه. ايوه والله يا فندم، ما بيردش. يعني ايه ما بيردش؟ يعني يعكنا ويبوظ لنا الشغل ويمشي، وكمان لما نكلمه ما يردش؟ ده اسمه اهمال وتسيب. انا هخرب بيته، حولي لي النيله العقد بتاعه ده على الشؤون القانونيه، وتشوف فيه اي نيله ثغره قانونيه تلزمه بتصليح الشغل اللي عمله. يلا اتفضلي. حاضر. قال ما بيردش. قال الو. ايوه يا منذر، ازيك؟ البيت صاحبك فين؟ وما بيردش على الموبايل ليه ان شاء الله؟ والله ايه، بتهرب مننا في سلامته ولا ايه؟ اولا هي ما كلمتنيش، هي خلت السكرتيره تطلبني وانا رديت على السكرتيره، ولما فهمت منها الموضوع طلبت منها انها تبلغ زينة اني مش برد، لانه فعلا مفيش حاجه في الشغل بايظه ولا اي هالفطم اللي هي بتقولها دي. الله، امال ايه زعبيب امشير وراح الخماسيني اللي في صوتها دوت؟ تلاكيك يا حضره، تلاكيك نسوان. برافو، ده انت صوتك طلع اهو، يظهر صحتك جت على هوا النادي. طب يعني هتسيب المواضيع عايمه كده يا نادر؟ لا عايمه ولا غرقه، هي ما كلمتنيش انا. طب يعني اقول لها ايه؟ لما تكلمك تاني افهم، قول لها انا بلغت نادر وهو رد عليا وقال لي هي ما كلمتنيش في اي حاجه، بمعنى اصح انها لازم تكلمه. ماشي. ايه يا ست زينة اللي انت هببتيه ده؟ في حد يعمل كده في الدنيا؟ يعني ايه تلغي كل اللي عمله نادر؟ مش اتنيلنا اخدنا شهاده الجوده دي؟ الشغل كله بايظ، عايزه ارجع بقى اسيطر على مجموعتي تاني بعد البيه ما خلاها السايب في سايب كده وكله بابا ظرميت. لا مش صحيح، الشغل قبل ما يظبطه نادر كان هو اللي بظرميت، وبعد اللي عمله بقى حاجه تشرف، سيستم محترم، المجموعه والشركات بقوا ماشيين زي الساعه. يعني ايه يا بابي؟ انا كنت ماشيه المجموعه كلها على عجين ما يلخبطوش. لو سمحت يا بابي، حضرتك بقالك كتير قاعد في البيت وما عندكش فكره عن اللي بيحصل في السوق. كويس قوي، عال عال قوي قوي، يعني بالبلدي كده طلعتيني معاش. عايزه تضربيني برصاصه الرحمه زي خيل الحكومه؟ لا يا هانم، لا، انا راجل اعمال يا بنتي، من قبل ما اتجوز المرحومه والدتك انا اقدر امشي المجموعه دي وانا نايم في بيتي في سريري من غير ريموت كنترول. ومش معنى اني اعتمدت عليك اني عاجز يعني عن ادارتها. فوقي فوقي يا سينا. انت عماله انت تخبطي زي الطير الجريح. انصحك تاخدي اجازه كده وتسافري عشان اعصابك تهدى. انا اعصابي زي الفل، ومصره بقى ارجع سيطرتي على المجموعه من تاني. وتفضل حضرتك خد قرارك فورا، يا اما تعفيني من مسؤولياتي يا اما تديني مطلق الحريه في اني اعمل اللي انا شايفاه صح. القرار قرارك يا راضي باشا. هو مش قرار، مش قرار يا زينة هانم، دي نصيحة من أب لبنته. سيطري يا بنتي على غضبك شوية، واجهي تعاستي اللي انت عملتيها بإيديك دي، شوفي حاجة تانية تنفسي فيها الطاقة السلبية اللي مالية روحك غير حكاية الشغل. ما تبوظيش يا بنتي الدنيا كلها عشان حبة انفعال عاطفي وقتي. قرارك يا راضي باشا، الإعفاء ولا الثقة؟ يبقى ما سبتليش اختيار يا زينة. تقدري تستأذني بابي؟ انت مدرك لعواقب قرارك ده ايه؟ مدرك مدرك يا بنتي، لكن للأسف انت اللي مش مدركة لعواقب انجرافك وراء مشاعر الغضب اللي مسودة قلبك. اسمع يا سيد نادر، انا عارف تماما حرصك على المحافظة على شكلك وكرامتك قدام الست اللي بتحبها. اخلص. وعارف كمان انك من المستحيل تروح تكلمها او تكون انت البادئ في الحديث، لكن اسمح لي، في حاجات مع الوقت بتضيع ما بينكم انتم الاثنين. اخلص بقولك مخنوق. المشكلة ان الحاجات دي لو ضاعت فعلا مش هتعرفوا تلاقوها تاني. يا سلام، بصراحة يا شام ساعات بتقول كلام احس اني قاعد مع اينشتاين. اولا اسمه اينشتاين. يا جماعة انتوا مش فاهمين، في زوجة صالحة ربنا يهديك ليها بفضل من عنده، والنوع ده نادر جدا زي كده، بيحصل مرة كل 50,000 مرة. وفي زوجة كتر معرفتك بيها قبل الجواز تخليكم واخدين على بعض، عارفين طبايع بعض، تقوم الحياة تبقى اسهل بينكم. وفي زوجة بقى انت بتعملها على ايدك زي ما انت عايز، تفصلها على مقاس قلبك، دي بقى لا يمكن تتعوض ابدا. يا عم نادر يا عم نادر، الترز الشاطر طالما المزورة لسه حوالين رقبته ومقصه في ايده وموهبته وخبرته في دماغه يقدر يفصل بدل الموديل 10 و20. يا ريتها بالسهولة دي يا منذر. شوف ده اخر اختبار اللي عنده الزينة، لو نجحت فيه هتبقى هي وهتبقى فرحة العمر كله، لكن لو لقدر الله يعني فشلت هكمل مشواري لوحدي. خلاص بقى يا زينة حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده، حياتي كلها اتدمرت يا اسم. انا بكره الليتر ده، بكرهه من يوم ما ظهر في حياتي، وانا حياتي كلها اتمسحت. فقدت شخصيتي اللي كنت محترفة ومعتز بيها، فقدت قوة شخصيتي وعدم خوفي من اي شيء. دلوقتي بقت اقل حاجة تخوفني، شفت القبح في كل شيء من حواليا، شفت خيانة عز صاحبة ليا ورفيقة عمري كله، حتى عرب الناس ليا، ابويا واختي سئت من نظرهم وبقيت بالنسبة ليهم مصدر حزن وفشل. انا مش لاقياني، مش لاقي زينة اللي اعرفها، ومش عارفة زينة اللي موجودة دلوقتي غير طعم ولا لون من يوم ما ظهر نادر في حياتي وانا فقدت حياتي. لا يا زينة ما تقولش كده، نادر كل اللي عمله ان حطك قدام مراية صريحة شوية. حبيته يا نسمة، حبيته قوي، حبيته فعلا، لكن هو دمرني. انتي اهنتي قوي وجرحتي في الوقت اللي كانت الحكاية بامدكم، خلاص هتوصل لأسعد نهاية. طب هو عمل ايه يعني؟ ها عمل ايه؟ اتمسك بيا؟ ابدا، ده اتصرف وقتها البرود، ما بلش يضحك ويهزر ولا كأن في حاجة خالص. زوزو انا صحيح اختك الصغيرة، لكن في المواضيع دي ارجوكي تسمعي كلامي وتاخدي بنصيحتي. روحي له، روحي له يا زينة، كلميه قولي له انك بتحبيه. مستحيل، من ربع المستحيلات. انا اخسر واكرم لي. ما احنا كده يا نادر يا اخويا بصراحة يعني هنفضل في دايرة مقفولة، لا هي عايزة تتنازل وتبدأ بالكلام، ولا انت هتتنازل وتحاول تكلمها. يبقى قدر الله ما شاء فعل يا منذر. اقول لي يا نادر بك، ممكن سؤال؟ انت يا اخي ساعات بتعمل حاجات تستاهل عليها الضرب. ايه اللي ممكن سؤال دي؟ ما تتنيل تسأل على طول، مؤدب قوي يعني، ان عرف السبب بطل العجب. الا انا بعد اذنك يعني لو قلت حاجة متعود اقولها بحكم التكرار يعني، والحاجة دي بتغيظك وتضايقك، ممكن اسألك سؤال؟ هل يا ترى هتضربني؟ لا يا سيدي اسأل براحتك، هضرب فيك ايه بس، انت خلصان لوحدك. اذا شوف يا مستر كاراتيه، احترم نفسك. قلت مفيش مستر كاراتيه. اسف. شوف يا سيد كاراتيه. نادر مش سيد. شوف يا سيد نادر، انا من خلال علم النفس اهبط الفظيع اللي حرقت فيه ظهرة شبابي. بالظهرة شبابك. اسمح لي اقولك ان العلاقة اللي بينك وبين زينة هانم علاقة نادرة، علاقة مميزة جدا، ولم يستطيع اي طرف منكم انتم الاثنين انه يعوض النوع ده من الحب مرة تانية. نصيحتي روح لها يا نادر، كلمها، عبر لها عن مشاعرك بصراحة ووضوح. انا عندي اخسرها اكرم لي.